السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، تكلم عن السواك، قال: ويحصل بكل خشن لا أصبعه، والأراك أولى، ثم النخل. يعني إذا أخذ العود من شجر النخيل. وهذه تسمى الفرشاة في هذه الأيام، يعني تغني إن شاء الله تعالى ويتحقق الأجر. قال: ويستحب أن يستاك بيابس ندي بالماء حتى يكون لينا كي لا يجرح لثته، يعني ما يكون قاسي كتير. نعم، ما يكون لين كتير لأنه لا يذهب ما على الأسنان من قلح وما إلى ذلك. وأن يستاك عرضا هكذا، كي لا يجرح اللثة ويسيل الدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. لا، هذا طولا، العرض هكذا. نعم، وواضح يعني هكذا يصير، بنزل اللثة إلى الأسفل وإلى الأعلى فيخرج دما ويؤثر على اللثة. اللي عنده انحسار لثة فالأطباء ينصحونه أنه ما يفرش هيك. يعني قال: رواه أبو داود في مراسيله، وأخرجه البيهقي مرسلا ومرفوعا عن ربيعة بن أكثم رضي الله عنه، وفي الحديث على إرساله مقال، يعني منهم من قال ليس مرسلا. ويسن البدء من الجانب الأيمن لأنه تنظيف وهو من المكرمات. عرفنا دائما أشياء طيبة من المكرمات نبدأ باليمين، ومن السنن يعني البدء باليمين، وهذه يبدأ فيها باليمين، السنن يبدأ فيها باليمين، والسياك سنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شأنه كله يعني كل عمل من الأعمال الطيبة المستحسنة للأعمال الخبيثة المستقذرة، فإنه يستعمل لها اليسار ويبدأ باليسار، كالاستنجاء ودخول بيت الخلاء. يدخل بيت الخلاء بيدخل باليسار، يخرج باليمين، يدخل المسجد باليمين، يخرج باليسار، يخلع نعله يبدأ باليسار، يلبس نعله يبدأ باليمين. يعني حياة المسلم حياة مرتبة مركزة، كلها نظام حتى في أبسط الأمور. لذلك تستغرب حين تجد الفوضى في بلاد المسلمين، يعني خمس دروس يومية واجبة فرض، حضور إلزامي. نعم، حضور سواء في المسجد أو في غير المسجد، حضور إلزامي يعني ملزم أن يقوم بخمس دروس يومية في النظام. صلاة كلها نظام. وتجد الفوضى يعني على أشدها في بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى السلامة. هات نشوف، بده يطلع من اليسار من المسجد، بده يطلع هيك بيطلع برجله اليسار بحطه على النعل، اي ساعتها يعني بدبر حاله. قال: وفي حال استعماله للسواك مستقلا عن عبادة اخرى كما مر في الاحوال السابقة، يعني مر معنا انه يستاك لقراءة القرآن، للذكر، للوضوء، للعبادة، ويسن السواك مطلقا، فيريد ان يستاك ينوي به السنة، يعني حتى ولو كان يستاك لغير عبادة ينوي به السنة كي يحصل له الثواب، فينتقل من كونه عادة في التنظيف الى كونه عبادة. العادة تنقلب بالنية إلى عبادة. ونسأل الله تعالى ألا تنقلب عند بعض المسلمين العبادة إلى عادة. السلام عليكم ورحمة الله، بيحكي على جيرانه، بيحكي على فلان، فصار يعني كأنه إيش العبادة عادة. فإذا كان يستعمله ضمن عبادة كوضوء أو عند الصلاة ونحو ذلك فلا يحتاج إلى نية مستقلة. يعني نية هذه العبادة تتناول استعمال السواك، بل يندرج ضمن ما يقوم به من عبادة. قال إلا في اللسان، استعملوا إيش طولا، استاك استاك يمين هكذا هكذا، بعدين إيش سقف الحلق، بعدين اللسان. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، وفي رواية عند أبي داود وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول أع أع، يعني يتهوع، يعني طبيعة الحال بيعمل يعني ما هو عم يقصد أن يقول أع، لكن يعني يخرج منه صوت هكذا. نعم، لا ما في مداية، يعني شوي صغيرة العبادة طبعا فيها مشقة، لكن مشقة محتملة، مشقة محتملة. اي نعم. ويظهر انه عليه الصلاة والسلام ما كان يمد لسانه، يعني الواحد يمد لسانه شوي بتخف يعني، صلى الله عليه وسلم. ويدهن غبا، يدهن غبا، يعني هذه السنة لخصال الفطرة، تكلم في خصال الفطرة، أي وقتا بعد وقت وليس باستمرار لما في ذلك من الترف، إلا إذا دعت حاجة كتعرق ونحوه. نعم، بده يحضر جماعة، بده يحضر صلاة، بده يحضر، فيتطيب يتطيب، يدهن، يطعم دهنا طيبا. ويكتحل وترا، هذه في الأيام يعني نسأل الله تعالى أن يعفو عنا لا نفعلها. أي نعم، الاكتحال والصبغ، الاكتحال والصبغ. وإن كنت أنا عم أوصي الشباب يلي ساعتهم يعني في المرحلة الأولى من الشباب، عم أقول لهم اصبغوا يا أخي، لأنه الشيب كتران هيك، عم تلاحظوا يعني كنا ما نلاحظ الشيب إلا بعد 40 50 يبدأ الشيب. هلا عم تلاقي عمره 30 سنة بدأ الشيب، يا أخي اصبغ. هلا إذا نحن بدنا نصبغ بنصير بنلفت الانتباه، أما إذا واحد أول ما بدأ الشيب برأسه صار يصبغ، نعم بلحيته يصبغ، فما بلفت الانتباه. فأنا أنصح بهذا، ومنكن عم نعمل إيش السنة. شو قلت لي؟ أي نعم بيكتحلوا. أي نعم تفضل. لا، الدهن يعني مطلق شيء يلين البشرة مطلقا، الزيت من أفضل ما يستعمل. أي نعم نعم. الصبغ بالسواد، والله هو يعني الأرجح أن لا يصبغ بالسواد، لأنه أكثر الأقوال على أنه ممنوع، لأنه جاء في الحديث واجتنبوا السواد. أي نعم، لكن يعني هناك أقوال بأنه يجوز. قال عن ابن عباس ويكتحل وترا ثلاثا ثلاثا في كل عين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، وزعم يعني لا ليست كلمة تشير إلى الوهم، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف يكون؟ تحل بتوع من هيك بتوع من هيك ثلاثة مشان يعني يظهر الكحل. نعم تكفي لكن يعني ثلاثة أحسن يكون عما يقلد النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ما عم نساوي لا مرة ولا ثلاثة الله يعفو عنا. ويقص الشارب ويقلم الظفر وينتف الإبط ويزيل شعر العانة ويسرح اللحية كل هذه من خصال الفطرة يعني مما يتوافق مع أصل الخلقة السليمة. تفضل. كيف ما عرفة يعني يعني ربما يصبح هو يعني من يكتحل لا نعترض عليه بل نقول يفعل السنة لكن يعني في وجهة نظري أنا يعني مثل ما عم تشير أنت وهو ما يسمى فقه الواقع يعني مخالفة الآخرين بشكل عام ربما تسبب إيش كلام وشيء من هذا القبيل. نعم تفضل. لا مو شرط في الليل فقط نعم إنه كان يكتحل كل ليلة يكتحل بها كل ليلة إيه بيبقى الكحل على بكرة بيبقى بغسل برد يكتحل. قال حديث وقد جاء في هذه الأمور قص الشارب تقليم الظفر نتف الإبط إزالة شعر العانة تسريح اللحية وقد جاء في هذه الأمور وغيرها أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد. استحداد يعني حلق شعر العانة سمي استحدادا لأن الغالب أن تستعمل إيش حديدة يعني السكين مثلا شفرة كذا ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية يعني يترك لحيته اي نعم والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم يعني تجاعيد البدن يتعهدها بالغسل كي لا تترسى فيها الأوساخ يعني ونتف الإبط بيمشي الحال حلق يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى يحلق ويعتذر انه يعني نتف صعب عليه وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء ايش يعني انتقاص الماء؟ نعم قال مصعب بن شيبة احد رواة الحديث ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. نعم انتقاص الماء قال أي الاستنجاء وهو غسل مواضع خروج البول أو الغائط. نعم في الشرح يعني كلام تقريبا كلام اللي ذكرناه واضح. نعم طيب قص الشارب قال إما حلقه وإما تقصيره بحيث لا يستطيل على الشفتين ولا يسد منفذ الأنف فيكون عرضة للأوساخ. ففي رواية للبخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحف الشوارب قال وهذا معناها أحف يعني قصها بحيث تظهر الشفة وخففة بصار حافة الشفة قصها وتخفيفها يعني بحيث تظهر الشفة. نعم في بعضهم يعني أخذ أحف الشارب يعني احلقوه فلذلك كثير من مشايخ كان يعني يتبع طريقة الحق. يعني هناك أقوال في هذا كان له السوابل نعم. قال البراجم جمع برجمة وهي تجاعيد عقد الأصابع وغيرها كما قلنا. قال والسنة في قلم الظفر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة أن تفعل كلما استطالت ودعت الحاجة إلى ذلك، والأفضل ألا تترك أكثر من 40 يوما. يعني نفرض ما استطالت كثيرا، فيعني الأفضل أن يحلقها أو أن يقوم بفعلها نعم أقل من 40 يوما. لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. حديث أخرجه مسلم والترمذي. والمختار في قص الشارب أن يقصه بحيث يبدو طرف الشفة، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن إبراهيم عليه السلام كان يفعل ذلك. نعم. الحديث أخرجه الترمذي. وما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، طالب ضيفه. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه، يعني شو قالوا الصلاة يلا، وقام يصلي. وكان شاربي وفى، أن يقول المغيرة، فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك. يعني إيش؟ بحيث أنه إذا وضعت السواك يعني يظهر، أي قص ما ارتفع من الشعر فوق السواك. ما بتتسواك إذا كان الشعر طويل فبينزل إيش على السواك، يقصه قصه، يعني قص ما ينزل على السواك. قال ويستحب أيضا أن يهذب لحيته فيقص ما طاش منها واستطال. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، العرض الجانب يعني وطولها. قال عرضها جانبها وطرفها، يعني ليس من عرضها لأنه ما إلى عرض، إنما عرض العرض هو الجانب. قال ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة ويحرم بالسواد، دل على استحباب الصبغ عامة، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. يعني نستطيع أن نقول إذن كأن الحديث معلل، تبهت معي كما يقول يعني الأصوليون والفقهاء، إذا كان الحديث معلل بعلة فلا يمتنع أن يعني يترك العمل بهذا الذي ذكره الحديث إذا انتفت العلة. فيعني هنا إذا يعني اعتبرناه معلل بمخالفة اليهود والنصارى، الآن هذا غير وارد، اليهود والنصارى يعني ربما يصبغون، ربما هم يصبغون، لكن كما قلت يعني لا يعترض على من يصبغ، لا يعترض على من يصبغ، والذي يصبغ كأنه يعني أولى، لكن أيضا لا يعترض على من لا يصبغ، لا يعترض على من لا يصبغ. قال وأما الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما الصبغ بالحمرة أو الصفرة فقد دل عليه حديث البخاري عن عثمان بن موهب أن أم سلمة رضي الله عنها أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله سائل فقال رأيتك تصبغ بالصفرة، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بعض شعرات في عنفقته التي شابت، يعني لم يشب شعر لحيته بكامله، بعض شعرات، لكن طبعا لما بده يصبغ بعض الشعرات حائل يعني تتلوث الشعر الآخر. نعم، يعني حتى لا يعني يظن هناك تعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما شابت لحيته وما شاب شعره إلا بعض شعرات في عنفقته هنا صلى الله عليه وسلم. قال ودل على تحريم الصبغ بالسواد حديث جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأيته ولحيته كالثغامة بياضة. نعم، أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه، أنا قلت ورأيته ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. الثغامة قال نبت أبيض الزهر والثمر شبه به بياض الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم رفعه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قوم يخضبون بهذا السواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. من هنا يعني الأولى أن لا يكون صبغ بالسواد. يا روحي طيب. نعم طيب أطيش من ذباب. نعم يشمل أي مطلقا. نعم. قال وتخضب المرأة المزوجة يديها ورجليها بالحناء. تخضب المرأة المزوجة يديها ورجليها بالحناء، أي نوع من التجمل. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. نعم، يعني أيضا نوع من التوجيه حسب الزمن، لكن ما يصير حناء زينة يلفت الانتباه كما يعني يحصل في بعض البلدان. يعني وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل. قالت بل يد امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. يعني هذا دليل على أن الأصل الخلقة يعني هي أجمل مما لو يعني فعلت غير ذلك. قال وغير المزوجة يكره لها ذلك وإذا خشيت الفتنة حرم عليها، وحرم على الرجال ذلك لما فيه من التشبه بالنساء كما يفهم من الأحاديث. وتعم بالخضب كل اليد أو الرجل ولا تخضب أطرافها وحدها، يعني خشية الفتنة أو إبعادا عن الفتنة أو ما إلى ذلك. نعم. ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، ولا بأس بحلقه كله. اللي بسموها أحلاء إنجليزية أحيانا، أو كانوا الزقورتية أيام زمان، زقورتية الحارات يساوي إيش؟ بحرة. شايفينها بزمانكم؟ ما كن شايفينها. شايفة شيء؟ أي نعم. فيحلقوا هيك وسط الشعر، هذا قزع، قزع منهي عنه. شايفون شيء دول الزقورتية؟ انت شايفهم اكيد، ما هيك؟ يحلقوا ايش؟ وسط الراس. فلان وفلان وفلان ما بدنا نذكرهم. هاي انت اللي بسموها احلى انجليزيه. في خط، اي خفيف، خفيف كثير. اي يعني هي اخف شوي، انه في شعر، لكن الأولى أن لا تكون. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة في عموم الحديث، يعني أن يحلق، مش شرط الوسط، يعني أن يحلق بعض الرأس ويترك. والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه زي اليهود، هذا وارد. يعني كنا نرى بعض الخوارني، كان في حاراتنا، يعني احنا بيت الأهل، نعم، كان وقفة للكنيسة، اشترينا من الوقف، نحن وقف الكنيسة، نعم، وخلفنا في كنيسة، وإلقاق الموصلي، بين إلقاق الموصلي وإلقاق القرشي كنيستين، ولحد هلا بدقوا بالناقوس، رغم انه ما في ولا عائله نصرانيه الحارة، بدقوا بالناقوس، وخاصه يوم العيد، يوم العيد عندنا ضلوا بدقوا بالناقوس حتى ينزلوا راسنا. اي نعم. البيوت السادة اللي هون، والبيوت السادة وقت الكنيسه كمان، البيوت السادة ما بعرف. اما بيتنا بيت جيراننا، يعني باعونا يا باعونا يا بس بعدين يعني ندموا وحاولوا الاسترداد، لكن مش الحال. اي نعم. فكنا نشاهد يعني هذا المنظر، يعني حلق بعض الرأس، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. أقول: وهذه الرواية هي كما جاء في كتاب الترجل، في يعني سنن أبي داود، كتاب الترجل باب ما جاء في الرخصة إلى آخره، عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان، طفيرتين يعني، أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك. هاي لازم تكون نقطة واحدة، برك ساوية نقطة واحدة، اي نعم، اي نقطة، وبرك عليك، وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود. يعني فقط له ايش؟ قرنان ضفيرتين، والباقي كله محلوق. قال: قرنان ضفيرتان من شعر الرأس. نعم. وأما جواز حلق الكل فقد دل عليه ما يلي: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وله شعر طويل. أولي صحيح، يعني تأليم بالغداء، يمكن سمعت عشرين بس تأليم بالغداء. عن وائل بن حجر، رغم أنه كان يعني مو غدا براني: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك، وهذا أحسن، يعني أنا ما تكلمت بشأنك. ذباب قال شؤم أو شر دائم. نعم، فهم انه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك، فراح ايش؟ حلق شعره. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا احسن. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: أدعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأن أفرخ، يعني هيك صغار، فقال: أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. حديث في أبي داود والنسائي وابن ماجه. نعم. قال: وعن علي. نعم. ايه، انه النبي عليه الصلاه والسلام مو استشهد عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، مو استشهد في غزوه مؤته، ها؟ ايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد 3 أيام من وفاته ذهب الى بيته ونهاهم عن البكاء بعد 3 أيام، وقال له: نادوا لي اولاده عبد الله بن جعفر واخوته، وحلق رؤوسهم. في اشكال؟ طيب. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كأنه أفرخ، يعني فجيء بنا كأن أفرخ قال: صغار الطير لما عليهم من شعر. المهم حلق لهم شعورهم. وعن علي رضي الله عنه. نعم. لا، ما في أسباب، لكن يعني يجوز. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، في رواية عاديت شعري، ثلاثا، يعني كررها. وكان يجز شعره، كان يحلق إيش؟ شعره تماما. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي. نعم. قال: ويكره نتف، ويكره القزع ونتف الشيب ونتف اللحية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: إلا كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وفي رواية: إنه نور المسلم. وفي رواية: هو نور المؤمن. هذا لا يتعارض مع صبغه، إنما ينتف لا. حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، يعني شعرات قليلة. طبعا لم يختضب، يعني لم يصبغ كامل رأسه عليه الصلاة والسلام، لأنه سبق معنا أنه نفس أنس أخرج الشعرات وكانت إيش؟ صفراء أو حمراء. قال: عنفقته هي الشعر الذي يكون أسفل الشفرة السفلى. طيب. والصدغين مثنى الصدغ، وهو الشعر الذي يكون على طرف الجبهة هنا. قال: نبذ، شعرات قليلة متفرقة، يعني اللي هي إيش؟ شابت. فقول أنس رضي الله عنه يغلب أن يكون عن توقيف، أو أنه فهمه من فعله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم ينتف ما شاب من شعره على قلته صلى الله عليه وسلم. قال: والمشي في نعل واحد، يكره أن يمشي في نعل واحد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا او لينعلهما جميعا. يعني مظهر بصير ايش؟ غير لائق، ماشي بناع الواحد فبده يعرج ويشحط. هنا كانوا يحكوا نكتة عن بلد من القرية من القرى، انه طلبوا ايش؟ يفتحوا لهم مشفى للامراض العقلية. فطلبوا وزير او رئيس او كذا يعني يطلع مشان يحط حجر الاساس. فعلى دول اهل بلد اختلفوا انه يلبسوا ابائيب ولا نعال. اذا لبسوا نعال بقول ما عندهم ابائيب، لبسوا ابائيب بقولوا ما عندهم نعال. فاتفقوا انه يلبسوا برجل باب برجل. فقال عم شو كلهم عرجان هدول؟ قال لا والله هيك هدول الجماعه قالوا. قالوا هلا احنا شو جايين نساوي؟ قالوا مشان نحط حجر اساس لمشفى ابن سينا او مشفى امراض عقليه. قالوا نحط الصورة على البلد كليتها. يعني منظر غير دايق. يعني لاحظ انه كيف الاسلام عم بده المسلم يكون ايش؟ على اكمل منظر واكمل مظهر. اذا يعني اواعي مشرشطة ونعل هيك عم يشحط وشحط وكذا، هذا ليس من الاسلام وليس من الزهد، ليس من الزهد. يعني بعضهم يعني ربما يعتبره زهد، ليس من الزهد. نعم. قال الحديث اخرجه البخاري ومسلم. والانتعال قائما ايضا يكره ان ينتعل وهو قائم. لماذا؟ خشية ان يقع وبعدين مظهره يعني ممكن مقرفص وكذا. شو هذا؟ بالركوع عبادة. اما فيعني هناك وجهان، يعني المظهر ما هو لائق، نعم، والأمر الثاني خشية أن يعني يتعثر أن يقع. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. وين هذه الأخلاق نجدها؟ ها؟ نجدها في شرعنا، في شرعنا. هذا هو الفقه في الدين. نعم، كله آداب وكله أخلاق ومظهر ايش؟ لائق ومظهر جميل. الحديث اخرجه ابو داود. قال ومن خصال الفطرة التي لم يتعرض لها المصنف الختان، وهو واجب ويستحب ان يكون يوم السابع من الولادة، ولا يجب قبل البلوغ على الصحيح، يعني ممكن ان يكون حتى بعد البلوغ. وقد دل على طلبه مطلقا الأحاديث السابقة في خصال الفطرة، انه مر ذكر ايش؟ الختان، لكن يعني لم يذكرها المؤلف. واما وجوبه فقد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. يعني رأسا حين جاءه الأمر بالاختتان ما راح على مشفى خاصة وكذا يعمل عملية جراحية إلى آخره، رأسا أخذ القدوم واختتن عليه السلام. تفضل. كان إذا أحد أراد أن يعتنق الإسلام، إيه نعم، لكن هو الذي ينقل. ما أذكر من يقول إنه سنة بالنسبة للرجال، ما أذكر يعني حتى ما أتجنى، لكن أن أقول إنه الذي عم يقول أخونا إنه يعني بعض الناس كان إذا أراد أن يدخل في الإسلام يسأل بعض الشيوخ فيقولون له الاختتان سنة حتى يعني لا ينفروه من الإسلام. الذي يريد أن يدخل في الإسلام ينفره من الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا وقد اعتقد أنه هو الدين الحق. فيفعل كل ما يمكن أن يكون فيه أكبر مشقة من أجل أن يعني يعتنق هذه العقيدة. نعم. أردت أن أقول بأن الذي ينقل الآن عن البلاد الغربية وحتى في بعض في مجتمعاتنا عن كثير من غير المسلمين أنهم يختتنون لأنه ثبت أن عدم الاختتان يسبب أمراضا جنسية كثيرة. نعم، نظافة ويعني. نعم نعم، يعني هو بل عند الشافعية وعند غير الشافعية أيضا واجب حتى للنساء، لكن أنا لي تعليق، ما بعرف إذا كنت ذاكره الآن هنا، يعني أقول أنه بالنسبة للنساء للحاجة للحاجة. السبب أنت لا خليتنا يعني نسبق بالكلام. بالنسبة للمرأة معروف يعني اللي عندهم بنات شوفها شايفينهم صغار، المتزوجين بيعرفوا الأمر هذا. المخرج البول عند المرأة يسمى البظر، فوق ايش؟ مدخل الذكر، فوق مدخل الذكر يسمى البظر. هذا يستطيل في البلدان الحارة. بل ذكر لي اللي اسمه الآن وزير خارجية وليد المعلم، كان قنصل في بلد إفريقي، قال لي يعني بنت السابعة الثامنة العاشرة، يعني بعض هذيك البلدان ما بيلبسوا ثيابك يعني أحيانا مستورة، تجد أن هذا البظر كالذيل كالذنب نازل. طيب هذا إيش؟ هذا يعني يؤذيها، يضايقها، يثير عندها الشهوة بسبب الاحتكاك أثناء المشي، فينفر الزوج، ينفر الزوج، يعني بده يعاشر زوجته وإلها دنب يعني. ففي البلدان الحارة يستطيل. فلذلك يعني صار إيش الختن بالنسبة لهن يعني مطلوب. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في يعني هذول الخاتنات، يعني قال لها اخفضي ولا تنهكي. فمن جهة انه يكون الختن للنساء عند الحاجة، ويكون ايضا بشكل صحيح وسليم. انا ذكر لي احدهم بانه يعني في مصر ليش يعني خرجت من فترة، عملوا يعني شوشرة طويلة عريضة على الاختتان يبالغون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها اخفضي ولا تنهكي، فإنه ايش أحب للرجل وأمتع للمرأة، أحب للرجل وأمتع للمرأة. يعني حتى يعني بحياة في الدين لما بده يجامعها وهي إلها الكبتولة، يعني هي أيضا يعني تنزعج يعني. فإذا يعني الموضوع للحاجة وبشكل صحيح وسليم. أما في البلاد الباردة ما في بلاد المعتدلة ما في حاجة. الآن عندنا في بلادنا يعني ما في هالحاجة غير موجودة، يعني ما نسمع من رجل يشكو طول البظر من زوجته. نعم والله بده يطلع زوجته لأنه البظر عندها طويل أو إلها ذنب أو شيء من هذا القبيل. فمشروع حتى للنساء لكن بهذا الشرط. قال ووجه الاستدلال بالحديث أنه اختتن إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم عليه السلام، حيث قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال النووي رحمه الله تعالى الآية صريحة في اتباعه فيما فعل، يعني أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فيما فعله منه، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام الدليل على أنه سنة في حقنا. قال وقد اختتن عليه السلام فوجب اتباعه في ذلك، فدل على أن الختان واجب. وقالوا أيضا كشف العورة محرم وهو جائز من أجل الختان، فلولا أنه واجب لما جاز كشف العورة له. كشف العورة ممنوع، نعم، فكونه أنه والله الختان مطلوب، إذن هذا دليل على أن الختان واجب. نعم. قال وروى أبو داود عن كليب الجهني رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق، وقال لآخر معه ألق عنك شعر الكفر واختتن. أخرجه البيهقي. ثم قال فصل في الوضوء. أي سؤال عما سبق؟ تفضل. والله إذا بيخاف تطلقه الزوجة يعني، أما إذا كان هو الرجل فلا يصبغ بالأسود، يصبغ بلون ثاني، يصبغ لون ثاني قريب من السواد بيمشي الحال. نعم، وإن كان يعني كما قلت هناك يعني نحن لا، أنا لا أفتي بهذا، لكن للتيسير يعني حتى مثل هذه أحيانا نجد كثير يعني من الناس وحتى منهم طلاب علم، إذا ما إن مشايخ كمان، مشايخ يعني من حيث المخبر مو مظهر مشيخة، فبيصبغ شعراته بالأسود، شو بدنا نقول له؟ هناك يعني بزمانه أحد الأساتذة لما كنا في قطر، أحد الأساتذة نعم عمل بحث يعني أتى بأقوال كثيرة وشبه أدلة كذا أنه يجوز الصبغ بالسواد. نعم يصبغ، يصبغ، أنا قلت الآن أنه أنا أوصي الشباب بالصبغ، لكن الأولى أن نجتنب السواد. نعم نعم. قال الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاعة وهي الحسن والبهجة، وشرعا هو استعمال الماء في أعضاء معينة على كيفية مخصوصة بنية، وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من وضاءة بغسلها وتنظيفها، سمي وضوءا لهذا المعنى. والوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به. طيب أين هذا من الذي بلغ رتبة القديسين لأنه مضى عليه 60 سنة لم يمس جسده الماء؟ لا حول ولا قوة. قال فضل الوضوء. ورد في فضل الوضوء وأنه يكفر الخطايا أحاديث كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في أحسن من هيك؟ ها، وضوء مرتب، نعم، وركعتين مرتبات، ما في يعني انشغال بأمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، طبعا من الذنوب الصغيرة الصغائر. وعن عبد الله، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، حاكي على فلان، حاكي كذا، أكله شيء شغلة محرمة كذا يعني، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، شامم يعني ريحة كان لا ينبغي أن يشمها، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. زيادة الخطايا كلها ذهبت، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بذلك،